جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن المنظمات الكورية الجنوبية ومنها لجنة سونزو النضالية لإلغاء نشر السعد ولجنة سكان مدينة كيمتسون التدبيرية لمعارضة نشر السعد ولجنة التدابير الطارئة لحماية أرض سونزو المقدسة للدين البوذي البلدي والحركة الوطنية لردع نشر السعد اتهمت يوم 11 من الشهر الحالي أذيال باكنهي وهم خان كيوان وكيم غوانزين ويون بيونسي وحان مينغو الذين باشروا نشره بعد أن أخفوا حقيقة تلقي طلب تحمل تكاليف نشر السعد من الولايات المتحدة.